بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في العكس المستوي. فصل في العكس المستوي، هذا هو الحكم الثاني من أحكام القضايا، كما سبق أنه عنونا في الباب السابق: باب القضايا وأحكامها. باب القضايا وأحكامها. من أحكام القضايا قلنا التناقض والعكس. التناقض والعكس. التناقض عقد له فصلا أخذناه بالأمس. اليوم قال: فصل في العكس المستوي، أي هذا هو الحكم الثاني مما يذكر للمبتدئ. وإلا أحكام القضايا كثيرة جدا، أحكامها كثيرة، لكن مما لا بد منه للمبتدئ هذان الفصلان: فصل في التناقض، يعرف الطالب التناقض ومحل التناقض، ويعرف أيضا العكس وأحكام العكس. قدم التناقض على العكس المستوي لما؟ لا بد من حكمة. أولا، أو هي الحكمة واحدة، أن يقال أن التناقض يدخل في سائر القضايا مضطرد، أما العكس المستوي فهو في بعض القضايا دون بعضها. فمثلا الجزئية السالبة هذه لا عكس لها، والمهملة السلبية أيضا لا عكس لها. إذن العكس ليس مضطردا في جميع القضايا، أما التناقض فهو مضطرد في جميع القضايا. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ التناقض أعم من العكس لدخوله في جميع القضايا بخلاف العكس، وما كان أعم فهو أولى بالتقديم على الأخص. فصل، أي هذا فصل في العكس المستوي، أي في تعريفه وأحكامه. في تعريفه وأحكامه يبين لك ما هو العكس المراد به عند المناطق، وما أحكام العكس، يعني متعلقات من حيث العكوس، يعني قضايا التي يدخلها العكس دون بعضها الآخر. العكس هذا مصدر وله معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه اللغوي فهو مطلق التبديل والقلب. مطلق التبديل والقلب يعني يشمل القضايا وغيرها، كل ما يصح أن يكون فيه تبديل فهو عكس. ولذلك يقال: عكست حاشية الثوب إذا قلبتها. عكست حاشية الثوب إذا قلبتها، يعني جعلتها علىها أسفلها. أما هنا إذا أردنا المعنى الاصطلاحي عند المناطقة، فالعكس بأن يجعل السابق لاحقا واللاحق سابقا، لأنه يتعلق بالموضوع والمحمول والمقدم والتالي، هذا بالصلاح من المناطق. لكن يكون المعنى اللغوي دائما أعم من المعنى الاصطلاحي، لابد أن يكون أعم، هذا هو الأصل. العكس قلنا معناه في اللغة مطلق التبديل والقلب، بأن يجعل السابق لاحقا واللاحق سابقا. ومنه قولهم: عكست حاشية الثوب إذا قلبتها، بأن جعلت أعلاها أسفلها وبالعكس. وأما في الاصطلاح فالعكس عندهم له إطلاقان: يطلق ويراد به القضية التي وقع التحويل إليها. يطلق العكس ويراد مسماه وهو القضية نفسها. ويطلق العكس، قلنا العكس هذا من جهة اللفظ مصدر، يطلق ويراد به معناه المصدري. معناه المصدري. قد يحد العكس بالإطلاق الأول وهو القضية التي وقع التحويل إليها، وقد يحد العكس بالنظر إلى معناه المصدري، والمؤدى واحد. إلا أن العكس بالمعنى المصدري يكون الأصل فيه أنه وصف للفاعل، كما قيل في السابق: وما بلفظي لديهم شهرة تبديل. هنا أطلق المصدر، والأصل المراد به اللفظ الذي أبدل. هنا كذلك قد يطلق العكس يراد به فعل الفاعل الذي يقلد، وقد يراد به القضية التي وقع التحويل إليها. إن نظرنا إلى الإطلاق الأول فنعرف العكس بأنه القضية التي تركبت بتبديل كل من طرفي القضية بالآخر. القضية إذا لابد أن نأخذها هي حدا في أو جنسا في الحد، القضية التي تركبت بتبديل كل من طرفي القضية بالآخر، وهذا في الحملية مثلا بأن يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوع. الأصل في القضية أن المحمول مؤخر والموضوع مقدم، والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. كل إنسان حيوان، إنسان هذا موضوع وحيوان هذا محمول، هذا الأصل في القضية. إذا طلبت عكس هذه القضية تبدل وتقلب، تجعل الموضوع محمولا وتجعل المحمول موضوعا. الموضوع إنسان تجعله محمولا، والمحمول حيوان تجعله موضوعا. الإنسان حيوان فتقول الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، أو بعض الحيوان إنسان على ما سيأتي ذكره. المقصود أنه وقع تبديل ووقع قلب بين الموضوع والمحمول، جعلت الموضوع محمولا وجعلت المحمول موضوعا. لكن تنبه إلى أن الأصل في الموضوع أن يكون المراد به في القضية الحملية الأفراد، والمحمول القدر المشترك الذي هو المعنى الذهني أو الحقيقة المشتركة أو الماهية. الإنسان حيوان، هذا إنسان موضوع، حيوان هذا محمول. إنسان لفظ وأفراد، لفظ يدل في الأصل على المعنى الذهني وقد يطلق ويراد به الأفراد. إذن في الأصل أنه كلي، وهو ما أفهم الشراكة. هذا المعنى الذهني الحقيقة المشتركة قد تراد في الموضوع، لذلك تخرج تسمى طبيعية، وقد يراد به الأفراد. الحيوان كذلك له جهتان، قد يراد به المعنى الذهني وهو الحقيقة المشتركة، قدر مشترك ما هي، وقد يراد به الأفراد. في القضية الحملية يكون الحكم بالمحمول من حيث معناه الذهني للأفراد، والموضوع المحكوم عليه يكون باعتبار الأفراد لا للمعنى الذهني. تنبه لهذا. فإذا حصل العكس بدلت، تبدل المحكوم عليه والمحكوم به. فإذا كان في الأصل الموضوع مراعا فيه الأفراد للمعنى الذهني، إذا جعلته في العكس محمولا انقلبت القضية، صار المراد به المعنى الذهني لا الأفراد. كذلك المحمول في الأصل إذا كان المراد به المعنى الذهني الحقيقة الكلية الذهنية القدر المشترك، صار في العكس مرادا به الأفراد، مرادا به الأفراد. الإنسان حيوان، هذا الأصل، حكمت بالحيوانية التي هي المعنى الذهني على أفراد الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحكم بالحيوانية على المعنى الكلي للإنسان، لأن المعنى الكلي للحيوانية قدر مشترك بين الإنسان وغيره، فرس والبغل والحمار إلى آخره. ولا يمكن أن تحكم بأفراد الحيوان على أفراد الإنسان. لماذا؟ لأنك تكون قد حكمت بالفرس والبغل على أفراد الإنسان زيد وعمرو وخال، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. لم يبقى معنا إلا أن نحكم بالمعنى الذهني للمحمول على أفراد الموضوع. إذا عكست، جعلت الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، وقلت بعض الحيوان إنسان، فحينئذ حكمت على أفراد الحيوان لأنه صار موضوعا، والموضوع في الحملية يحكم على الأفراد لا على المعنى الذهني. بعض الحيوان إنسان، إنسان صار محمولا بعد أن كان موضوعا، هنا كان موضوعا المحكوم عليه الأفراد، وهنا في هذا العكس صار محمولا، فحينئذ يكون المحكوم به هو القدر المشترك، المعنى الذهني، المعنى الذهني. عرفتم هذا؟ إذن بأن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. ولذلك قال قضية، القضية التي تركبت، تركبت لأنها مركبة من موضوع ومحمول، ومركبة من مقدم وتالي، هذا في شرطية المتصلة، بتبديل كل من طرفي القضية بالآخر، بأن يصير المقدم تاليا والتالي مقدما، هذا في الشرطية المتصلة، وبأن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. إذن عرفنا المعنى الأول لإطلاق لفظ العكس، وهو أنه يطلق ويراد به القضية التي وقع التحويل إليها، نفس القضية بعض الحيوان إنسان، هذا عكس، أصلها الإنسان حيوان، نعرف العكس مرادا به القضية التي هي العكس. المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني الذي يعرف به العكس هو المعنى المصدري، وهو الذي عرف به الناظم، العكس قلب جزئي القضية إلى آخره. هذا التعريف للعكس باعتبار معناه المصدر، قلب جزئي القضية، قلب جزئي القضية، هذا لفعل الفاعل، وهذا الأصل فيه أنه المعنى المصدري، المعنى المصدري. وكل من العكس بإطلاقيه، سواء قلنا العكس هو القضية التي تركبت إلى آخره، أو قلنا العكس هو المعنى المصدري قلب جزئي القضية إلى آخره، ينقسم العكس إلى ثلاثة أقسام، سواء عرفناه بالمعنى المصدري أو بالقضية التي أو القضية التي وقع التحويل إليها، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عكس مستو ويسمى مستقيما، وعكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف، موافق لأصله في الكيف ومخالف لأصله في الكيف. النوع الثاني والثالث هذا لقلة استعماله عند المناطق، ولصعوبة تصوره وتصويره وتطبيقه على الأمثلة لا يتعرض له المناطق. لماذا؟ لسببين: قلة استعماله له، ثانيا لصعوبته في تصوره وتصويره. يبقى ماذا؟ العكس المستوي. لكثرة استعمال العكس المستوي صار إذا أطلق لفظ العكس انصرف إليه، ولذلك قول الناظم هنا العكس المستوي هذا للإيضاح للمبتدئ فقط، يعني لزيادة الإيضاح، لأن العكس هذا اللفظ إذا أطلق في صلاح المناطق انصرف إلى عكس المستوي، فحينئذ لا نحتاج إلى الاحتراز. وأيضا هو ترك النوعين الآخرين الثاني والثالث، لم يتعرض لهما، فحينئذ نقول قوله المستوي هذا للإيضاح للمبتدئ، هذا للإيضاح للمبتدئ. يسمى عكسا مستويا وعكسا مستقيما، لماذا؟ قيل لاستواء طرفيه واستقامتهما، لاستواء طرفيه واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من التبديل بالنقيض، بسبب سلامة كل من الطرفين من التبديل بالنقيض، لأن النوعين الثاني والثالث لابد أن يبدلا، لا عين الموضوع ولا عين المحمول في عكس النقيض الموافق، وإنما يبدل الجزآن بنقيضيهما، لا بعين الموضوع ولا بعين المحمول. كذلك في عكس النقيض المخالف، فإنه يبدل أحد الجزئين بنقيضه لا بعينه، ويبقى الآخر بعينه، فحينئذ لابد في العكس، عكس النقيض بنوعيه لابد فيه ألا يبقى الموضوع بعينه ولا المحمول بعينه. فلما استوى الطرفان في أصلهما اللذين كانا عليه في الجملة السابقة الأصلية بقي على أصله دون أن يحول إلى النقيض سمي مستويا ومستقيما، سمي عكسا مستويا وعكسا مستقيما لاستواء طرفيه واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من التبديل بالنقيض. فإذا قيل الإنسان حيوان، الإنسان حيوان في عكس النقيض يمثلون له بقولهم الإنسان حيوان، كل ما لا حيوان لا إنسان. النقيض كما سبق يسلط حرف السلب على نفس اللفظ، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. ما نقيضها في عكس النقيض الموافق؟ تبدل اللفظين بنقيضيهما، حيوان لا حيوان، إنسان لا حيوان، كل ما لا حيوان لا إنسان. هذا تصوره صعب. عكس النقيض المخالف كل ما لا حيوان إنسان. ماذا صنعت؟ أبدلت كل ما لا حيوان، أبدلت المحمول، جعلته موضوعا لكن لا بعينه وإنما بنقيضه، وبقيت الموضوع الذي جعلته محمولا على أصله، لكن لابد من جعل أحد الطرفين نقيضا. أما العكس المستوي فسلم، كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، ليس فيه نقيض، سلم الطرفان الموضوع والمحمول من أن يؤتى به في العكس بنقيضه. أما عكس النقيض فلا بد من وجود النقيض، هما في عكس النقيض الموافق وواحد منهما في عكس النقيض المخالف. إذن عرفنا عكس المستوي لما سمي مستويا ومستقيما لسلامة الطرفين من التبديل بالنقيض بخلاف النوعين الآخرين. قال الناظم: فصل في العكس المستوي. بعضهم يقول لأنه ساوى أصله في عدم التبديل. قال: العكس قلب جزئي القضية، العكس أي المستوي. لماذا؟ لأنه قيده في الترجمة، يعني نقيد هذا الحد، يحتمل أنه لأن البحث منطقي فيحتمل أنه تعرض للنقيض وغيره، فنقول الحد هذا خاص بالعكس المستوي. لماذا؟ لأنه قيده في الترجمة. أيضا يمكن أن ينظر إليه من جهة أخرى، وهو أنه أطلق لفظ العكس، وإذا أطلق لفظ العكس صرف إلى العكس المستوي، صرف إلى عكس المستوي. قلب جزئي القضية، قلب جزئي القضية، هذا حد العكس المستوي. بعضهم يقول العكس المستوي بأن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، هذا الحد ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه غير جامع، لأن الذي فيه موضوع ومحمول هو الحملية، قضية الحملية، والعكس المستوي يدخل الحملية ويدخل الشرطية المتصلة. فإذا قلنا بأن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، أين الشرطية المتصلة؟ خرج. إذن غير جامع، فلا بد من قيد يدخل القضية الشرطية المتصلة. فقول الناظم العكس قلب جزئي القضية أولى من تعريف بعضهم بأن العكس المستوي هو أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. لماذا؟ لأن العكس يدخل الحمليات والشرطيات المتصلة، فإذا قلنا بأن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا اختص العكس بالحمليات، فهو حد غير جامع، لأن بعض أفراد المحدود لم يشملها الحد، وهذا نقض للحد، غير جامع، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا، وهذا غير مضطرد. قلب جزئي القضية، قلب جزئي القضية، القضية أطلق الناظم هنا القضية، فشمل الحملية وشمل الشرطية المتصلة، وأورد عليه أن الشرطية المنفصلة لا عكس لها، وقوله القضية دخلت فيه الشرطية المنفصلة، فهو غير مانع، فهو غير مانع. إذن نقول لابد من قيد نخرج المنفصلة، المنفصلة. هنا نقول كان الأولى أن يقيد، يقول جزء أي القضية ذات الترتيب الطبيعي، ذات الترتيب الطبيعي، لأن رتبة الموضوع في الحملية مقدمة على رتبة المحمول ترتيبا طبيعيا. لماذا؟ لأن الطبع يقتضي تقديم الموضوع على المحمول، فلو بدل وغير في الأصل لتغير المعنى، لتغير المعنى. فلما كان التبديل مؤثرا في أصل معنى الجملة لزم طبعا أن يقدم الموضوع على المحمول، لأن الموضوع موصوف محكوم عليه، والمحمول صفة محكوم به، والأصل تقديم الموصوف على صفته، تقديم المحكوم عليه على المحكوم به أو على حكمه، هذا الأصل. كذلك في الشرطية أن يتقدم المقدم على التالي، نقدم المقدم على التالي، جزآهما مقدم وتالي، المقدم يستلزم التالي. وقلنا هذا المقدم والتالي يسميان مقدما وتاليا في الشرطية المتصلة باتفاق، ولا يسميان أول خلف في تسمية المقدم والتالي، الأول والثاني في الشرطية المنفصلة الخلف واقع وثابت. لماذا؟ قيل لأن تقديم ما حقه التأخير أو تبديل كل منهما بالآخر في الشرطية المنفصلة لا أثر له في تغيير المعنى، فلما كان لا أثر له في المعنى صار الترتيب وضعيا لا طبعيا. العدد إما زوج وإما فرد، زوج هذا مقدم، فرد هذا تالي. لو قدم وأخر كل بينهما هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى. إذن قالوا لا داعي أن نسمي الأول مقدما والثاني تاليا، لأن المقدم إذا قلنا هذا مقدم في الشرطية المتصلة لزم أن يتقدم، أن يكون هو الأول، والتالي كاسمه تابع، فلو تغير لتغير المعنى. إذن الترتيب الطبعي هنا أثر في المعنى أو لا؟ أثر. أما في الشرطية المنفصلة فلا تأثير، فحينئذ لا نحتاج إلى التقييد، فنقول الترتيب في الحملية وفي الشرطية المتصلة يسمى ترتيبا طبعيا، لأن الطبع يقتضي تقديم المقدم وتأخير المؤخر، لو عكس لأثر في المعنى. أما الترتيب في الشرطية المنفصلة فهذا ترتيب ذكري وضعي. لماذا؟ لأن التقديم والتأخير لا أثر له في المعنى، ولو سمي مقدما وتاليا، ولو سمي مقدما وتاليا. هنا قال جزء أي القضية، كيف نخرج الشرطية المنفصلة؟ قيل كان الأولى أن يقال جزء أي القضية ذات الترتيب الطبعي، لإخراج ذات الترتيب الوضعي أو الذكري. وقيل لا نحتاج لهذا القيد. لماذا؟ لأنه قال قلب، هذا يقتضي أن كل منهما له موضع أو محل طبعي. عندما قال قلب جزئي، إذن فيه قلب، فيه تأثير، بدليل أن القلب إنما يتسلط على ما له موضع أصلي، وهذا يكون في الحملية وفي الشرطية المتصلة لا في الشرطية المنفصلة. وقيل الناظم قال في آخر الفصل والعكس لازم، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع، فحينئذ يكون هذا البيت قيدا لقوله القضية، قيدا لقوله القضية. فهمتم ولا؟ أين العكس؟ قلب جزء أي القضية، القضية يشمل الحملية والشرطية المتصلة ولا يشمل الشرطية المنفصلة. لماذا؟ لأن قوله قلب جزئي هذا يقتضي أن محل كل منهما محل طبعي، بحيث إنه لو تغير وقلب كل منهما لأثر، وهذا هو حقيقة الترتيب الطبيعي. أيضا يقيد بقوله والعكس في مرتب بالطبع، وهذا يختص بالحمليات والشرطيات المتصلة، وليس في مرتب بالوضع، وهذا الشرطية المنفصلة. شرطية المنفصلة قلب أي تبديل جزئي، قلب جزئي، قلب جزئي مضاف مضاف إليه، خرج بالإضافة، إضافة قلب إلى الجزئي، الجزئين في الأصل، خرج به عكس النقيض بنوعيه. لماذا؟ لأنه في عكس النقيض الموافق عكس نقيضي الجزئين، وفي عكس النقيض الموافق قلب جزء واحد ونقيض الآخر، إذن ليس فيه قلب جزئي القضية. إذن قوله قلب جزئي مركب إضافي، أضاف قلب إلى جزئين، بهذا القيد أخرج النوع الثاني والثالث من العكس، وهو عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. ما وجه إخراج الأول؟ نقول الأول عكس نقيضي الجزئين، لا عكس الجزئين، لا قلب الجزئين، عفوا، قلب نقيضي الجزئين، لا قلب الجزئين، إذن خرج النقيض الموافق. المخالف قلب جزء واحد لا جزئين، هو الذي يبقى بعينه كل ما لا حيوان إنسان، الذي قلب هو أحد الجزئين، والجزء الآخر بقي على أصله، بقي على أصله. قلب جزئي القضية، جزئي القضية، خرج به قلب جزئي غير القضية كالمركب الإضافي، ضارب غلام، غلام ضارب، هذا فيه قلب جزئي لكن لا القضية وإنما المركب الإضافي، ضارب غلام، عكسها قلبها غلام ضارب، إذن حصل قلب للجزئين أو لا؟ حصل قلب للجزئين. هل يسمى عكسا في اصطلاح المناطق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قلب جزئي مركب إضافي لا قلب جزئي القضية، والعكس مختص بقلب جزئي القضية. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق، هذا قيد أيضا، يعني على وجه يلزم معه الصدق. قلب جزئي القضية قد تقلب أو يقلب جزء القضية ثم تكذب القضية، ثم تكذب القضية، كل إنسان حيوان، اقلب جزئي القضية، كل حيوان الإنسان كذبت، نعم كذبت، لذلك هذا لا يسمى عكس. لماذا؟ وإن حصل قلب جزئي القضية إلا أن الصدق منتفي، وكل عكس لا بد أن يكون صادقا ولو كان الأصل الذي عكس كاذبا، ولو كان الأصل كاذبا، ينظر إلى العكس من جهة كونه صادقا، وكل عكس لا بد أن يكون صادقا وإلا لا يسمى صادقا، مع بقاء أي حالة كونه، يعني القلب مع بقاء الصدق. يحصل القلب لجزئي القضية على وجه يلزم منه الصدق في العكس، الصدق في العكس مع بقاء الصدق، إن كان الأصل صادقا فالعكس صادق، إن كان الأصل كاذبا فالعكس صادق. إذن مع بقاء الصدق هذا في العكس لا يلزم منه أن يكون الأصل صادقا، لا يلزم منه أن يكون الأصل صادقا، بل قد يكون كاذبا والأصل والعكس صادق، وإنما الحكم هنا لقلب جزئي القضية، والحكم مع نعم الحكم هنا لقلب جزئي القضية ثم النظر في الصدق للعكس لا لأصله، إن كان الأصل صادقا فالعكس لابد أن يكون صادقا، فإذا كان العكس الأصل كاذبا لابد أن يكون العكس صادقا. إذن مع بقاء الصدق ولم يقل والكذب، لماذا؟ لأنه لا يلزم من كذب الأصل كذب العكس، لا يلزم من كذب الأصل كذب العكس، وإنما الصدق معين أو متعين في نفس العكس مع بقاء الصدق في العكس. إن كان الأصل صادقا فالعكس أيضا صادق، ولا يلزم من كذب الأصل كذب العكس. كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان صادقة أم كاذبة؟ كل حيوان الموضوع المحكوم عليه هو الأفراد كاذبة، كاذبة. كل حيوان إنسان، حكمنا بالإنسانية على كل أفراد الحيوان، إذن الفرس إنسان صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. اقلب جزئي القضية، كل إنسان صادقة أو لا صادقة؟ إذن العكس صدقة والأصل كذبة، ولا يلزم من كذب الأصل كذب العكس، كما إذا حكمنا على العكس بأنه صادق لا يلزم منه كذب صدق الأصل، بل قد يكون كاذبا، قد يكون كاذبا. ولذلك لم يقل الناظم مع بقاء الصدق والكذب، كل حيوان الإنسان هذا كاذب مع صدق عكسه وهو كل إنسان حيوان. والكيفية، هذا القيد الثالث، قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق ومع بقاء الكيفية. ما المراد الكيفية؟ السلب والإيجاب. إن كان الأصل سالبا فالعكس سالب، وإن كان الأصل موجبا فالعكس موجب. إذن والكيفية أي مع بقاء الكيفية التي كانت في الأصل وهي الإيجاب والسلب، مع بقاء الصدق والكيفية. الصدق هذا المراد به على وجه اللزوم، على وجه اللزوم. قد يصدق العكس مع صدق أصله اتفاقا لا لزوما، اتفاقا لا لزوما لخصوص المادة، لخصوص المادة. لو قيل كل ناطق إنسان عكسه كل إنسان ناطق، سيأتينا والكم والكم إلا الموجب الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. الموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية، لماذا؟ لأنها تكذب لا تصدق. وهنا كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان، هنا صدقت لخصوص المادة لا لكونها عكس، يعني بالنظر إلى الموضوع والمحمول فيما إذا كان مساويا له، لأن الموضوع والمحمول قد يكون الموضوع أعم، قد يكون أخص، قد يكون مساويا. إذا كان الموضوع مساويا للمحمول والمحمول مساويا للموضوع انقلبت أو انعكست القضية الكلية الموجبة كلية موجبة، وهذا يعتبر استثناء مما سيذكره الناظر. إلا الموجب الكلية فعوضها الموجبة الجزئية فيما إذا لم يكن المحمول مساويا للموضوع وإلا صدقت. إذن هنا النظر لا لكونها عكس للموجب الكلية، لأن الموجب الكلية باضطراد يلزم من صدقها تبديل الكم بأن تكون جزئية لا كلية، أما الكلية فتكون كاذبة. كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان كذبت، لماذا؟ لأن العلاقة بين الموضوع والمحمول ليست المساواة، أما إذا كانت المساواة فحينئذ تصدق. إذن مع بقاء الصدق على وجه اللزوم، يعني يلزم من صدق العكس صدق المعكوس، وإذا كان الصدق وقع اتفاقا بين الجملتين التي قلب جزئي القضية فيها وبقي الصدق اتفاقا، هذا لا يسمى عكسا، لا يسمى عكسا في الاصطلاح. كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان، الثاني هذه لا تسمى عكسا في صلاح المناطق. لماذا؟ مع كون قلب جزئي القضية حاصل وهي صادقة أيضا. لماذا؟ لأن الصدق هنا لا لذات قلب الكلية الموجبة كلية موجبة، لأنها لو كان لذات قلب الكلية الموجبة كلية موجبة لكذبت ولم تصدق، وإنما الصدق هنا لخصوص المادة، يعني للنظر بين المحمول والموضوع، ما العلاقة بينهما؟ إن كانت المساواة تصدق مطلقا، وهذا ضعوه استثناء لما سيذكره الناظر، أي على وجه اللزوم لا على وجه الاتفاق، نحو كل إنسان ناطق، عكسه كل ناطق إنسان، فالصدق هنا أمر اتفق من مساواة المحمول للموضوع بدليل تخلفه في نحو كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان، لأن الموضوع هنا صار أعم، المحمول صار أعم من الموضوع. والكيفية مع بقاء الصدق والكيفية، إذن يراد من الصدق هنا وجوده لا الصدق الذي هو مطابقة الواقع، لأنه لو كان مطابقة الواقع لابد من إضافة الصدق والكذب. وجوده، وجود الصدق في القضية بقطع النظر عن كونها مطابقة للواقع أو لا، هكذا قيده البيجوري ونحوه. مع بقاء الصدق أي وجوده وإن لم يكن موجودا في العكس، وإن لم يكن موجودا في الأصل، وإن لم يكن موجودا في الأصل، مع بقاء الصدق هكذا الصواب قال مع بقاء الصدق أي وجوده في العكس وإن لم يكن موجودا في الأصل. المراد بالصدق هنا وجوده، أي وجود الصدق في العكس وإن لم يكن موجودا في الأصل، وعليه قد يكون الأصل كاذبا، وعليه قد يكون الأصل كاذبا. وبقاء الكيفية خرج به ما إذا لم تبقى الكيفية، ما إذا لم تبقى الكيفية فحينئذ لا يسمى عكسا، لا يسمى عكسا. بعض الإنسان حيوان، ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض الإنسان حيوان، صحيح؟ نعم تصدق، تصدق. إذا كان المحمول أعم وحكم به على بعض أفراد الأخص صح، بعض الإنسان حيوان، حكمت على بعض أفراد الإنسان بأنه حيوان، هل يلزم منه نفي الحيوان عن البعض الآخر؟ لا يلزم، إذا هي صادقة. أقول بعض الطلاب منكم مجتهدون، هل معنى هذا أن الآخرون لا، أن الآخرين لا؟ لا يلزم، لا يلزم. بعض الإنسان حيوان، هنا حكمنا بالحيوانية على بعض أفراد الإنسان، وعليه لا يلزم نفي الحيوانية عن البعض الآخر، فصدقت القضية. ليس بعض الحيوان بإنسان، هذه صادقة أو كاذبة؟ صادقة. هل بقي الكيف أم تغير؟ تغير. والأصل فيما إذا تغير الكيف أن تكذب. متى يكون من لوازم صدق العكس اتحاد الكيف سلبا وإيجابا؟ إذا كان الأصل سالبا فالعكس سالب، فإن اختلفا الأصل أن يكذب العكس، هذا هو الغالب المضطرد. فإذا كان العكس سالبا والأصل موجبا، الأصل كذب العكس، وإذا كان العكس موجبا والأصل سالبا فالأصل كذب العكس. لكن هنا حصل قلب جزئي القضية ومع ذلك لم يتفقا في الكيف، بل بعض الإنسان حيوان، ليس بعض الحيوان بإنسان، صدقتا مع وجود القلب، قلب جزء القضية وعدم اتحاد الكيف، هل يسمى عكسا؟ لا يسمى عكسا. وإن صدق هنا لا يسمى عكسا، لماذا؟ لأنه لا بد من اتحاد الكيف سلبا وإيجابا، فإذا وقع اتفاقا نقول هذا اتفاق ولا يسمى في الاصطلاح عكسا. والكم هذا عطف على طول الكلمة التي عطف عليها الصدق مع بقاء الصدق ومع بقاء الكم والكمي. ما المراد بالكم؟ الكلية والجزئية. إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، إن كان الأصل جزئيا فالعكس جزئي. إذن لابد من المحافظة على هذه الثلاثة الأمور مع قلب جزئي القضية، أن يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، هذا أولا، وأن يكون العكس صادقا، يعني وجود الصدق فيه وإن كان الأصل كاذبا، أن يبقى الكيف، إن كان الأصل سالبا فالعكس سالب، وإن كان موجبا فالعكس موجب، أن يبقى الكم، إن كان الأصل كليا فالعكس لابد أن يكون كليا، هذا الأصل إلا ما استثني، وإذا كان الأصل جزئيا يجب أن يكون العكس جزئيا. هذه ثلاثة أمور لابد أن تتوفر مع قلب جزئي القضية، فإذا انتفى واحد منها لا يسمى عكسا ولو صدقت القضية، إذا انتفى واحد منها لا يسمى عكسا ولو صدقت القضية. والكم، أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان الأصل جزئيا فالعكس جزئي. والكم إذا عرفنا أنه لابد منه وهو شرط، إذا نقول خرج به ما إذا لم يبقى الكم إلا ما استثناه الناظم، خرج به ما إذا لم يبقى الكم. بعض الإنسان حيوان، هذه قضية موجبة جزئية، بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، الحيوان إنسان، ما نوعها؟ الحيوان إنسان، مهملة موجبة، مهملة موجبة، صدقت مع عدم وجود الكم، هنا لخصوص المادة، لخصوص المادة. والكم، أي ومع بقاء الكم، إلا الموجبة الكلية، إلا هذه أداة استثناء، الحد قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، إلا هذه أداة استثناء. قيل الحدود لا يدخلها الاستثناء لأنها للماهية لا للأفراد، كذلك الحد إنما تحد المفاهيم الماهيات، وهذه الأصل أنها لا تتبعض فلا يدخلها استثناء، وإنما الاستثناء يدخل الأفراد، يدخل الأفراد. أجيب بأن هذا ضابط وليس حد، ضابط وليس حد. أجيب بأن هذا الذي هو عدم دخول الاستثناء في الماهيات من تدقيقات المناطق، والناظم لم يمشي على هذا تسهيلا للمبتدا، وإلى الإراد في أصله وارد أن هذا حد، فكيف تستثني والكم ثم إلا الموجب الكلية، هذا استثناء مما هي، وهذا لا يصح. الحيوانية الناطقية، الإنسان حيوان ناطق، هل يصح الاستثناء من هذا المفهوم؟ نقول له هذه شيء واحد توجد في ضمن أفرادها، إذن لا يصح الاستثناء منها، وكل حد هكذا حد لماهية سواء كانت مركبة أم واحدة، نقول الاستثناء إنما يسلط على الأفراد لا على الماهيات. نجيب بأن هذا ضابط وليس بحد، والضابط يكون للأفراد لا للماهيات، الضابط يكون للأفراد لا للماهيات، وظاهر كلام الشارح الناظم في شرحه أنه ضابط لا حد. أيضا نجيب بأن هذا من تدقيقات المناطق، وقد لا يطبقون قواعد المناطق، حتى في كتب الأصول والنحو إلى آخر التعريفات كثيرا ما يخالفون قواعد المناطق، لأن تدقيقات قد يكون في بعضها نوع عسر في تطبيقها. إلا الموجب الكلية، الموجب بدون تاء، لماذا؟ أين التاء؟ والاضطرار رخموا دون نداء، ما للنداء يصلح نحو أحمد. تقول هذه التاء هنا أصله والكم إلا الموجبة بالتاء موجبة الكلية، الأصل الكلية الموجبة، تأنيث واجب، فحينئذ نقول إلا الموجبة الموجبة، حذفت التاء ترخيما لضرورة النظر، وسبق معنا مثل هذا. إلا الموجبة الكلية فلا يبقى فيها الكم على أصله، يعني إذا كان الأصل الذي نريد عكسه كان كلية موجبة، نقول العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية، الكم هنا لا يشترط التطابق، بل تنعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة، تنعكس الكلية الموجبة كلية جزئية موجبة، هذا يعتبر استثناء من القيد أو الشرط الثالث. كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة. الأصل في عكسها قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، نحافظ على الكم، هذا الأصل. فإذا قلنا كل حيوان إنسان كذبت، والأصل في العكس أن يكون صادقا، الأصل في العكس أن يكون صادقا. صدقت كل إنسان حيوان، لماذا؟ لأن المحمول هنا أعم ويحكم به على جميع أفراد الموضوع، وهذا يصدق إذا كان الحكم بالمحمول الذي هو أعم ويحكم به على جميع أفراد الموضوع صدقت القضية. كل إنسان، كل فرد من أفراد الإنسان حكم عليه بأنه حيوان صدقت، لكن لو عكس أن يحكم بالأخص على أفراد الأعم نقول هذا لا تصدق، أمر بدهي، كل حيوان له أفراد، إنسان وفرس وبغل إلى آخره وطير وثعبان، إنسان حكمنا على الأفراد بهذا، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يحكم بالأخص الذي هو إنسان على جميع أفراد الأعم، هذا ممتنع، ممتنع أن يحكم بالأخص لعدم صدق الحكم بالأخص على جميع أفراد الأعم. فلما كذبت القضية قالوا لا بد من أن نصحح هذه القضية لنأخذ منها حكما زائدا على الأصل، لأنه إذا عكس كل منهم عن الآخر استفدنا معنى زائدا. ولا تصح أو تصدق هذه القضية الكلية الموجبة عند عكسها إلا بقلب ماذا؟ سورها الكلي إلى سور جزئي، فحينئذ يصدق حمل المحمول الأخص على بعض لا على كل. لما حملنا الأخص على كل أفراد الأعم الموضوع كذبت، إذا ماذا نصنع من أجل أن نصحح هذه القضية؟ نحكم بالأخص على بعض أفراد الأعم فصح، بعض الحيوان إنسان، هذا عكس ما أصلها كل إنسان حيوان، قلبنا جزئي القضية، قدمنا، جعلنا الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، الحيوان كل حيوان إنسان كذبت، نريد تصحيحها، نريد تصحيحها، فقلبنا السور الكلي إلى سور جزئي من أجل أن نحكم بالأخص على بعض أفراد الأعم لا على جميع أفراده، بعض الحيوان إنسان. هذا وجه العدول عن الأصل في الكلية الموجبة، في أن يكون العكس ملازما للكلية مثل الأصل، عدلنا عنه لعدم الصدق المحمول على جميع أفراد الموضوع، فلما بعضنا الموضوع أفراد الموضوع صدقت القضية، عرفنا وجه العدول. والكم إلا الموجبة الكلية فلا يبقى فيها الكم، بل تنعكس جزئية لما سبق ذكره، فعوضها فعوضوها فعوضها الموجبة الجزئية، هذه نسخة، وفي نسخة أخرى التي عليها الشراح فعوضوها الموجبة الجزئية، فعوضوها أي المناطق الموجبة بإسقاط التاء كما قيل في الموجبة السابقة للضرورة الخيمة الجزئية، فعوضوها أي أخلفوها، فعوضها أي خلفها. قال في القاموس: العوض كعنب، العوض كعنب، لأن عوض قد يظن بعض أنها ظرف زمان. العوض كعنب الخلف، العوض كعنب. ما معنى كعنب؟ في الهيئة والشكل، في الوزن، فعل. العوض كعنب الخلف. أعاضني الله منه عوضا وعوضا وعياضا، وأصله عواض وعوضني، والاسم العوض. إذن بمعنى الخلف، بمعنى الخلف. أخلف المناطقة القضية الكلية الموجبة، الأصل أنها لا عكس لها لأنها كاذبة، أخلف الأصل بالموجبة الجزئية، بالموجبة الجزئية. إذن عرفنا الحد، لأن هذا كله حد العكس، قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكمي، هذا الأصل. ثم استثنى من الكم الموجبة الكلية، فعوضها الموجبة الجزئية، هذا الأصل. إذن عرفنا فيما سبق أن القضايا كم نوع؟ 4 أنواع: شخصية ومهملة وكلية وجزئية. شخصية ومهملة وكلية وجزئية، هذه 4. كيف نحكم على كل منها بعكسها؟ كيف نأتي بالعكس؟ نقول هذه 4 إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. الشخصية موجبة وسالبة، المهملة جزئية موجبة وسالبة، الكلية موجبة وسالبة، الجزئية موجبة وسالبة، هذه 8. فهي إذن إلى 8 آية، يعني راجع. ننظر إلى النوع الأول، الشخصية، نقول هذه لا تخلو إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، وعلى كل إما أن يكون المحمول جزئيا أو كليا. النتيجة 4 أقسام. الشخصية إذا نظرنا إليها من جهة صناعة العكس واشتقاق العكس من الأصل، بعضهم يعبر عكس بأنه اشتقاق عقلي بحت، إذا أردنا العكس من الشخصية نقول الشخصية 4 أنواع عند التفصيل: شخصية موجبة محمولها كلي، هذا نوع، شخصية موجبة محمولها جزئي، شخصية سالبة محمولها كلي، شخصية سالبة محمولها جزئي. ما كان محمولها جزئيا عكسها كنفسها، عكسها كنفسها، يعني مع بقاء الصدق والكيفية. الشخصية الموجبة التي محمولها جزئي نحو هذا زيد، هذا زيد، نقول هذا مثال لأي شيء، شخصية، قضية، حملية، شخصية موجبة ليست سالبة، ثم الموضوع هذا والمحمول زيد، زيد محمول، هل هو جزئي أم كلي؟ جزئي. كيف نأتي بالعكس هنا؟ زيد هذا عكسها كنفسها، بأن تجعل الموضوع محمولا والموضوع محمولا وتبقى موجبة مع بقاء الكيفية وهي صادقة. هذا زيد، زيد هذا، هذا زيد، زيد هذا. الشخصية السالبة التي محمولها جزئي أيضا عكسها كنفسها، ليس زيد بعمري، هذه قضية شخصية سالبة، أين المحمول؟ عمرو، ليس زيد بعمري، عمري هذا محمول وهو جزئي، نقول عكسها كنفسها، ليس عمرو بزيد، يعني اجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، ليس عمرو بزيد، إذن لا إشكال فيه. إذن الشخصية الموجبة التي محمولها جزئي والشخصية السالبة التي محمولها جزئي عكسها كنفسها. هذا زيد، زيد هذا، ليس زيد بعمر، ليس عمر بزيد. ماذا بقي؟ الشخصية الموجبة التي موضوعها كلي، هذه كالموجبة الكلية، كالموجبة الكلية. ما عكسها؟ فعوضها الموجبة الجزئية. إذن قوله إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية، تقول ومثلها الشخصية الموجبة التي محمولها كلي. زيد حيوان، زيد حيوان، هذه شخصية موجبة موضوعها جزئي محمولها كلي. ما عكسها؟ لو قلت الحيوان زيد صار المحكوم عليه، لا زيد حيوان لا إشكال فيه، لأن الحيوان هو المحكوم لا بالأفراد وإنما من جهة الماهية، لكن عندما صار موضوعا انقلب، صار المحكوم عليه هو الأفراد في الحيوان لا الماهية، فقيل الحيوان زيد، الفرس زيد، البغل زيد، قل هذه كاذبة. كيف نصححها؟ نجعلها جزئية موجبة. بعض الحيوان زيد، صدق، بعض يصدق بالواحد، البعض يصدق بالواحد وبالاثنين إلى 9 أو 10. إذن الموجبة الشخصية التي محمولها كلي نقول عكسها كعكس الكلية الموجبة، وهو جزئية موجبة. زيد كاتب، الكاتب زيد، كل أفراد الكاتب لأنه هو المحكوم عليه زيد، لا نقول بعضه خالد، بعضه محمد، بعضه بكر إلى آخره، بعض الكاتب زيد، فرد من أفراد الكاتب هو زيد. عرفتم هذا؟ بقي معنا ماذا؟ الشخصية السالبة التي موضوع محمولها كلي، هذه عكسها سالبة كلية، عكسها سالبة كلية. مثال ماذا؟ ليس زيد بحجر، حجر هذا يفهم اشتراكا، هو كلي، هذا كلي، الموضوع جزئي. نقول إذن هي شخصية سالبة محمولها كلي. لا شيء من الحجر بزيد، لا شيء من الحجر بزيد، نقول هذه سالبة كلية تعتبر عكسا للسالبة الشخصية التي محمولها كلي. إذن هذه 4 أنواع للشخصية. متى تكون الشخصية كنفسها؟ متى؟ إذا كان محمولها جزئيا، سواء كانت موجبة أو سالبة. هذا زيد، زيد هذا، ليس زيد بعمر، ليس عمر بزيد. متى يكون عكس الشخصية جزئية موجبة؟ إذا كانت موجبة محمولها كلي. متى يكون عكس الشخصية سالبة كلية؟ إذا كانت سالبة الشخصية محمولها كلي. ليس زيد بحجر، لا شيء من حجر بإنسان، هذا يتعلق بالقسم الأول الشخصية، كيف نأتي بالعكس. القسم الثاني المهملة، إما موجبة وإما سالبة. السالبة لا عكس لها، ليس لها عكس، ولذلك ذكرنا أن العكس أخره الناظم. لماذا؟ لأنه لا يتأتى في جميع القضايا، بعض القضايا لا عكس لها، وإنما يتأتى في بعضها دون الآخر بخلاف التناقض. أما المهملة سيأتي التعليم، أما المهملة الموجبة فهذه عكسها جزئية موجبة. لماذا؟ لأن المهملة هذه في قوة الجزئية، والجزئية الموجبة عكسها جزئية موجبة مثلها، يعني تنعكس كنفسها كما هو في الشخصية الموجبة التي محمولها جزئي. إذن المهملة نوعان، سالبة وموجبة. السالبة لا عكس لها، سقطت من القضايا، لا يتأتى العكس منها. المهملة الموجبة هذه في قوة الجزئية، فحينئذ عكسها موجبة جزئية. هذا المهملة. الكلية إما سالبة وإما موجبة. الكلية الموجبة نص الناظم عليها، إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. السالبة الكلية السالبة هذه عكسها كنفسها، عكسها كنفسها. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان. عكس السالبة الكلية مثلها سالبة كلية. قيل إلا إذا كان المحمول جزئيا، هذا قل من نبه. لا شيء من الحجر بزيد، فحينئذ عكسها شخصية سالبة، عكسها شخصية سالبة. ليس زيد بحجر، ليس زيد بحجر، هذا استثناه بعضهم. الجزئية نوعان، موجبة سالبة. الجزئية السالبة لا عكس لها لما سيذكره الناظم. الجزئية الموجبة عكسها كنفسها، جزئية موجبة، جزئية موجبة. إذن هذه كم نوع؟ 4 للشخصية، 4 و16. المهملة 2، والكلية 2، والجزئية 2، هذه 10. 2 لا عكس لهما، وهما الجزئية السالبة والمهملة السالبة. 2 لا عكس لهما. متى يكون العكس كنفسه في هذه القضايا؟ كم؟ السالبة 1-1 يتكلم، نعم. الجزئية الموجبة عكسها كنفسها، الثاني. السالبة الكلية عكسها كنفسها. الشخصية التي محمولها جزئي، هذه الشخصية السالبة أو الموجبة، ذكر الموجبة السالبة التي محمولها جزئي، بقي 1. الجزئية الموجبة عكسها جزئية موجبة، عكسها جزئية موجبة. بعضهم يختصر يقول هذه 4، الشخصية والمهملة والكلية والجزئية، إما موجبات وإما سوالب. الموجبات عكسها جزئية موجبة، والسوالب 2 ساقطان، اللذان هما المهملة والجزئية. بقي ماذا؟ الشخصية السالبة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا كنفسها إذا كان المحمول جزئيا، أو ها السوالب. الشخصية السالبة إن كان المحمول جزئيا فنقيض عكسها ليس زيد بعمري، كنفسها، كنفسها. هذا في ماذا؟ الشخصية السالبة. الكلية السالبة كنفسها. إذن 4 من السوالب نقول 2 لا عكس لهما، و2 لهما عكس. لكن هذا فيه نوع إجمال، والتفصيل ما ذكرته. والكم إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية، والعكس لازم لغير ما وجد. والعكس لازم مبتدأ وخبر. العكس الذي هو المستوي، وأل هذه للعهد، والمعهود العكس المستوي، احترازا من العكس، عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، لأنه لازم لكل قضية بلا استثناء. أما المستوي ففيه استثناء. والعكس لازم لكل قضية، كل قضية لها عكس إلا ما استثناه الناظم وهو نوعان. والعكس لازم أي العكس المستوي لغير ما وجد به اجتماع الخصتين. والعكس لازم لكل قضية، غير يعني تجعل مضافا محذوفا بين اللام وغير. والعكس لازم لكل قضية غير ما وجد به، غير ما ما هذه اسم موصول بمعنى الذي يصدق على قضية، غير قضية وجد به. الضمير يعود إلى، الضمير يعود إلى ما، وفسرناها بقضية. أعاد الضمير مذكرا اعتبارا بلفظ ما، وأعاد الضمير مؤنثا في قوله ومثلها اعتبارا بمعنى ما. ما الموصولة ومثلها الشرطيات؟ إذا كان ما يصدق عليه اللفظ مذكرا واللفظ مذكرا تعين عود الضمير سواء كان على المعنى أو على اللفظ مذكرا، وإن كان ما يصدق عليه ما ونحوها مؤنثا واللفظ مذكرا جاز أن تعيد الضمير مراعاة لللفظ فتذكر كما قال به، ويجوز أن تعود أن ترجع الضمير إلى المعنى فتؤنث إذا كان مصدق ما مؤنثا. وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع، قد يكون مصدق ما أو من ماذا واحدة، وقد يكون اثنين وقد يكون جمعا. يجوز لو كان جمعا أن تعيد الضمير بواحد مراعاة للفظ ما، ويجوز أن تعيد الضمير جمعا مراعاة لمعنى ما. والشاهد الذي دائما أردده هو من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، ومن الناس من يقول هذا فاعله ضمير منستر تقديره هو يعود على من باعتبار لفظها، ثم قال وما هم يعود على معنى من. إذن يجوز في من إعادة الضمير إلى لفظها فيذكر أو يفرد أيضا في الإفراد، ويجوز إعادة الضمير إلى المعنى فيجمع إذا كان جمعا أو يؤنث أو يثنى إن كان مثنى. هنا قال به أعاد الضمير للفظ ما، ثم قال ومثلها أعاد الضمير إلى معنى ما. والعكس لازم لكل قضية غير ما وجد، أي غير التي وجد به أي فيها، الباب معنى فيه اجتماع الخصتين. ويقصد باجتماع الخصتين هنا السالبة الجزئية، اجتمع فيها الخصتان سالبة بالنظر إلى الإيجاب، لأن الإيجاب أشرف من السلب، أيضا هي جزئية بالنظر إلى الكلية لأن الكلية أشرف من الجزئية. إذن السالبة الكلية هذه لا عكس لها لاجتماع الخصتين فيها، فاقتصد هذا تكمل أي توسط في الأمور. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 7727، هاتف رقم 55894444، فاكس 55736 45. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.